فذا الحسن البصري معه محمد المسلم فيحيى اقتدى بهم ونعم الرشيد وقبرهم الرسول جاء ممهدا جرح هذا طريقا لهم نعم الامام الوحيد فبئس اخو العشير قال لمن اتى الى بابه الرحيب وهو يشيد منافقا وقد شيد القران صرحا موطدا قبل هذا كله في القران موجود هذا لتفنيد من عن الرشاد يحيد فقال تبينوا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ هذا هو الجرح تبين وقال واشهدوا ذوي عدل ليش معناه هناك هناك مجروحين لا تاخذوا عنهم هذا هو الجرح فقال تبين وقال واشهدوا فيا ايها المغرور ماذا تريد واما مقالك الشنيع وبئس ما نطقت لاصحاب الحديث تكيد قال ايه وكل شياطين العباد ضعيفه وشيطان اصحاب الحديث مريد فماذا نقول نعقبه مثلا بمثل نتنصب فشيطان اعداء الحديث مريد وانت عدو للحديث واهله فشيطانك المريد انت البعيد واما اولو الحديث فالله عونهم هم اولياء الله نعم العديد فليس لشيطان مريد تسلط عليهم حماهم الاله الحميد فسورة سبحان الكريمة نوهت على ذلك الوعد الكريم تشيد ماذا قالت ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الله سبحانه وتعالى وعدهم بهذا كيف تقول انهم يزيدون على الرسول فأسألك اللهم ألا تزيغنا عن الحق دائما فأنت الحميد وترزقنا نصرا بسنة حجنا نحارب من لها بكيد نريد عليه صلاة الله مع سلام وآله عليه صلاة مع سلام وآله وصحب ومن تلا ونعم السعيد يقول محمد يا رب ارحمن إذا كنت في صبري غريبا وحيد هكذا سمعت ولا تصحب ولا تحارب المشكلة عندي أبيات في القواعد الفقهية واللغوية والنحوية والحديثية كثيرة لكن مشكلة هي وأعطيهم فإذا هم يصحفون عن تصحيف عجيب وهذا يقولون قصيدة أخرى قال رحمه الله تعالى ننتقل إلى المقصود وهو شرح كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى وقد أخذنا طائفة من مقدمة الشرح تتعلق بمصطلحات او الخاصة بإمام مسلم وكذلك القال التي تشمله وتشمل البخاري ايضا وكذلك قواعد عامة بعضها اخذناها وبعضها بطولها نتجاوز عنها فننتقل الى صحيح مسلم قال الامام الحافظ الحجة ابو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى السند المذكور بسم الله الرحمن الرحيم بهذه النسخة 187 وتجاوزنا عن هذا لطوله واختصرناه راجعه هناك بسم الله الرحمن الرحيم بدأ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة لماذا؟ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصدر بها كتبه إلى الملوك وغيرهم هذا هو الأساسي في الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم وغيرهم كما ثبت ذلك في قصة هرقل وقصة صلح الحديبية وغير ذلك مما أخرجه الشيخان وغيرهما وموافقة لكتاب العزيز حيث إن الصحابة رضي الله عنهم افتتحوا كتابة الإيمان بها وتبعهم على ذلك جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة ومن لا يقول به كلهم ما تركوا ليس هناك مصحف كتب في العالم إلا وفيه بسم الله الرحمن الرحيم فدل على أنهم أجمعوا عليه مع أن بعضهم لا يرى قراءته سواء قلنا مع الفاتحة ومن غيرها بعضهم يرى وبعضهم لا يرى ومع ذلك يكتبونه فإذا البداية الابتداء به سنة وقال إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير النافع ما نصوص إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام أفعاله وتقدم إليه بوصفه بها وتقدم إليه بوصفه بها قبل جميع مهماته وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها في افتتاح أوائل منطقهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم انتهى كلام الجري هذا هو العمدة في الابتداء بالبسملة تأليف أو في غير ذلك مما له أمور أهمية وأما الذي اشتهر عند المتأخرين ومنهم النووي وغير شراحه في مسلم وغيرهم يقولون يعتمدون بحديث ما الحديث الذي أخرجه عبد القادر الرهاوي وغيره وهو حديث أو كل أمره بباب الله ودو في بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أيضا إلى آخره وله ألفاظ كثيرة. أما هذا فليس عمدة بل هو حديث واهن، حديث واهن، بل بعضهم قال بوضعه وإن كان لا يوافق، وعلى كل حال هو حديث لا يعتمد عليه. وإن حاول السكي ابن السكي كعديد بن السكي في أول طبقات الشافعية وأورد له أسانيد متعددة وكلها لا تنفع بل أضاعت جدا كبيرا كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، فبدل من ذلك كان له أن يشتغل بغيره. فالمهم هو يعني حسنه أمر الصلاة وحسنه، وكذلك هو غيره بعضهم صحاه وبعضهم صحاه كابن حبان أورده في صحيحه، وهذا لا يدل على أنه صحيح بل هو ضعيف وسنده لا يعني البحث عنه هنا مستوفى شر هذا، وإنما سرقناه لطوله. وعلى كل حال هو لا يعتمد عليه، وإنما العمدة في الأخير قلنا. والحاصل أن الحديث بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم واهن بمرة، لأن في سنده أحمد بن محمد بن عمران المذكور وهو متهم بالكذب، مع أن مخالفته للثقات مع مخالفة للثقات كما تقدم، بل حكم بعضهم على رواية بالوضع وإن كان لا يوافق عليه. وعلى كل حال حديث لا يعتمد عليه، بل العمدة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في رسائله إلى الملوك والآفاق كان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كما في الصحيحين وفي غيرهما. وكذلك أيضا الإجماع الصحابة على كتابة ومن بعدهم على كتابة على ابتداء المصحف أو القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا هو العمدة لذلك. وله مباحث طويلة وننتقل إلى قال رحمه الله تعالى الحمد لله. قال الإمام مسلم رحمه الله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله 206. الحمد لله. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره أيضا معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يعطيها لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح آلات بطاعته وتمكين جواره أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام دار الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا انتهى. فالحمد هذا هو معناه وكما بينه رحمه الله تعالى. وألف الحمد إما للجنس وإما للاستقرار، إذ الحمد في الحقيقة كله له تعالى، إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط. كل النعم كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كل أحد مثلا ينفق على غيره ويكرمه ويعطيه ويهدي إليه وإلى آخره، هذه كلها أسباب عادية وواسطة وسيلة، فكلها تأتي من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، سواء كانت مباشرة أو كانت بواسطة، فكلها يستحق الحمد عليها. الحمد لله. وقال بعده وله مباحث طويلة رب العالمين، الحمد لله رب العالمين أي مالك جميع العالمين وخالقهم ومدبر شؤونهم والقريب منهم، أي مالك رب العالمين والقريب منه والمحيط بجميعهم ومريد الخير بهم ومولي النعم لهم وجامعهم ليوم لا ريب فيه، والسيد الذي لا شبه له ولا مثل في سدده، هو الذي أصلح أمر خلقي بما أسبغ عليهم من نعمه، هو الذي جبر كثرهم والمالك المعبود. هذه كلها معنى الرب. رب هذه الكلمة تحتوي على معاني كثيرة، وقد ذكرنا هنا ما نظمه بعضهم، وقد أوصل بعضهم معاني الرب إلى 14 معنى، 14 معنى كلها فصلناها هنا ونظمها بقوله قريب محيط مالك ومدبر مرب كثير الخير والمولي للنعم، وخالقنا المعبود جابر كثرنا ومصلحنا والصاحب الثالث القدر، وجامعنا والسيد احفظ هذه معاني آتت بالرب والعلم النظر. هذه كلها فصلناها هنا، يعني الحمد لله قلنا الحمد لله رب العالمين رب العالمين، هذه المعاني كلها موجودة في الله سبحانه وتعالى ومتصف بها، وكلها يستحق عليها الحمد أن نحمده سبحانه وتعالى. فلذلك قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، خالق العالمين، مالك العالمين، مدبر شؤونهم، القريبين، المحيط علمه بهم وقدرته عليه. فهذه كلها معاني ثانية لرب، وكلها يستحق عليها الحمد. وفي معنى العالمين وغيره، والعاقبة للمتقين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والعاقبة للمتقين، هكذا في بعض النسخ. هذه الجملة لم تجد في بعض النسخ والعاقبة بالرفع على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور، بيّن به ماذا؟ كون العاقبة المحمودة للمتقين من العالمين، والعاقبة آل للكمال، أي العاقبة الكاملة، أي العاقبة المحمودة للمتقين. وأما الخاسرة هذه ليست عندهم، ويحتمل أن يكون بالجر والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين ورب العاقبة للمتقين، ورب العاقبة للمتقين، عطفا على العالمين أي ورب العاقبة التي تكون للمتقين فقط. ومناسبة لما قبله ما هو رب العالمين، هذه هي التي تعلقت بالحمد. ثم والعاقبة للمتقين، هذا العطف ما هو المناسبة لما قبله؟ أن فيه حثا للعالمين على تقوى الله تعالى، مهما كان ربكم خالقكم ومطلع شؤونكم ومحيطا علمه بكم وقدرته عليكم. هذه كلها لما كان بهذا، يعني بهذا المعنى وبهذه الصفات الثانية، ينبغي لكم أن تفكروا في مآلكم، لأنه لا يجعل تلك الدار الآخرة إلا للمتقين. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. فلذلك كأنه يحثهم على هذا ويقول لهم إذا علمتم هذا وأنه مستحق للحمد وأنه رب العالمين، فينبغي لكم أن تصلحوا عاقبتكم حتى تكون عاقبة محمودة. قال آخر والعاقبة قال الله على تقوى الله تعالى لتكون لهم العاقبة المحمودة، والله تعالى أعلم. ثم قال بعده، قال القرطبي رحمه الله: والعاقبة آخر كل شيء، ولكنها إذا أطلقت فقيل العاقبة لفلان فهم منه في العرف الخير، قال القرطبي، لكن هل في العاقبة الاستغراق وصائف الأفراد كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب ومنه نحو زيد الرجل علما، أي الكامل يا ذي الصفة، يعني معناه أن أل تأتي للكمال. وقد ذكرها في المغني ابن هشام رحمه الله. فعاقبة المتقين هي العاقبة المعتبرة، وأما العواقب التي تكون لغير المتقين فليست معتبرة، فكأنها لا شيء. هذا هو وجه كونها الكاملة. وصلى الله على محمد خاتم النبيين، هكذا المصنف رحمه الله تعالى أتبع الحمد بالصلاة. وصلى الله جملة فعلية خبرية لهو إنشائية معنى، كأنه قال اللهم صل على محمد. وأصح ما قيل في معناها صلاة الله تعالى ثناؤه، في معناها صلاة الله تعالى ثناؤه عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم عند الملائكة الكرام، كما سيأتي تمام البحث في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى في المساء. يعني معنى ذلك أنه إذا قلنا اللهم صل على محمد، يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثني عليه في الملأ الأعلى، الملأ الأعلى أن يثني عليه ثناؤه في الملأ الأعلى. وإذا قيل صلى عليك الله معناه أن يثني عليك هناك، وهذه صفة زائدة على مجرد مصوبة فقط. لماذا؟ لأن أناس مثلا يوزع الهدايا أو العطايا توزع، لكن هناك من يذكر في المجالس العالية عند أناس مخصوصين لا يذكر لذلك المجلس إلا من كان له رفعة، ليس كل واحد يذكر هناك. فالله سبحانه وتعالى يثيب كل من أعطاه وكذا، ولكن إذا قيل يعني أثنى الله سبحانه وتعالى الملائكة الأعلى معناه أنه زيادة خاصة رتبة عالية، فكأننا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدر محمد صلى الله عليه وسلم ويثني عليه كل ساعة كل لحظة في الملائكة الأعلى. وكذلك إذا قيل إن من صلى عليه صلى الله عليه بها عشرة مثلا، إذا كان في المقابل كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يثني عليك في الملأ الأعلى. وقد ثبت هذا في غير هذا أيضا، ففي الحديث وفي الصحيحين في صحيح البخاري، فالحديث من تقرب إلي هناك قال ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخره. فمن هنا أيضا جاء الحديث الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل ألا إن الله يحب فلانا فأحبه. هذه رتبة عالية مرة. ألا إن فلان إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء فيقول ألا إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، أمروا بذلك كله. ثم يوضع له القبول في الأرض، أهل الأرض نائمون ولا يدرون من هو فلان. لكن أخيرا يأتي أمر من الله يعني ويوضع له القبول في الأرض، ولذلك ما شاء الله يستفيد منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذا عرفنا أن هذا الذكر ذكر عظيم، لا يذكر الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى شخصا أو عبدا إلا إذا كان رتبته عالية، لا زال يتقرب إلى الله يتقرب حتى يحبه. قال وصلى الله على محمد. وهذا الذي فعله المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد التي هو دعاء عادة العلماء رحمهم الله تعالى، يعني أنهم اعتادوا أن يصدروا كتبهم بأشياء من جملة هذا البسملة تقدم جديده والحمد لله كذلك أيضا، ولا يبعد من دلء الأدلة الأولى. وكذلك أيضا يتبعوا ثلثون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا؟ لأنه أيضا طلب مطلوب في مثل هذا المقام. قال النووي رحمه الله تعالى: روينا بإسنادنا الصحيح المشهور من رسالة الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرا، أي بمعنى هذه الآية، قال: لا أذكر إلا ذكرت، لا أذكر إلا ذكرت. إذن الله سبحانه وتعالى قرن ذكره بذكره، فمما ينبغي لمن يكتب في الكتاب ويؤلف ذلك أن يصلي عليه بعد الثناء على الله، بعد البسملة وبعد الحمد لله على الله سبحانه وتعالى، لأن الله قرن ذكره بذكره. وروينا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم مثال ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قرن به في الأذان كذلك. وروينا هذا التفسير مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، ولكن هذا غير صحيح، إنما هو الصحيح عن أنه قول مجاهد رحمه الله تعالى. على محمد وصلى الله على محمد أشرف أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، سمي به لكثرة خصاله المحمودة كذا قاله ابن فارس غير أهل اللغة، قالوا ويقال لكل كثير الخصال الجميلة، قالوا ماذا؟ محمد ومحمود. وسيتمام البحث فيه قريبا أيضا إن شاء الله تعالى، له بحث طويل. خاتم النبيين أي آخرهم فلا نبي بعده، أي آخرهم فلا نبي بعده. وفي الخاتم لغات، وقد نظمها أولا ابن مالك، نظم الخيتم كحيدر وجمع وقصر الجوهري على خمس، في خاتم الخيتم والخيتامة يروون والخاتم والخاتامة، يروون والخاتمة والخاتامة، خاتم الخيتم والخيتامة يروون والخاتم يجوز. ونظمها حبيب العراق رحمه الله تعالى بقوله: خذ عد نظم لغات الخاتم انتظمت ثمانيا ما حواها قول نظام نظام، خاتم خاتم ختم خاتم وختام خاتيام وخيتم وخيتام، وهمز مفتوح وهمز مفتوح تاء تاسع، وإذا ساغ القياس أتم العشر فأسهام، يعني قياس لأن الهمزة هذه تقلب إلى الهمزة، فعلى هذا القياس العاشر وخأسهام، هكذا قال العراقي رحمه الله تعالى. وإنما قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، ما السبب بذلك؟ وإن كان خاتما لهم أيضا لما علم أن النبوة عام الرسالة باعتبار البشر، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، فلزم من كون خاتم النبيين بمعنى لا نبي بعده أنه خاتم المرسلين أيضا، أي لا رسول بعده، بخلاف العكس، فلو ذكر المرسلين مع النبيين لكان حشوا، يعني يلزم تكرار. فلذلك اقتصر على قول خاتم النبيين لهذه الفائدة الجليلة. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أيضا، الصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين. الأنبياء جمع نبي مشدد الياء من النبوة ما معناها وهي الرفعة، فأصله نبي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء كما قال ابن مالك في الخلاصة. ماذا قال؟ إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عارية فياء الواو قلبن مدغمة وشذ معصا غير ما قد رسما. إذا النبي أصله نبي، اجتمعت الواو والياء وسبقت وسبقت إحداهما بالسكون أو سبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. أول جمع نبي هذا اشتقاق آخر عن نبي، إما يكون واويا وإما يكون مهموزا. نبي مخفف الياء مهموزا نبي ونبي. من النبأ محركة ما معناه هو الخبر، ففعيل على كليهما إما بمعنى فاعل أو مفعول. إيش معناه؟ أي مرفوع الرتبة عند الله تعالى. على خاتم النبيين مثلا جنب النبي مرفوع الرتبة عند الله، أو رافع رتبة من تبعه واسطة تبعه له، أو رافع رتبة من تبعه، أو مخبر عن الله. هذا الاشتقاق الثاني، وهو الاشتقاق من النبأ يكون الأنبياء جمع نبي جمع نبي ماذا؟ ومعناه المخبر عن الله مفاعل، أو المخبر عن الله اسم مفعول يجوز الكلام، أو مخبر عن الله تعالى ومخبر عنه هذا هو المشهور، ويجوز أن يكون إلى آخره له مباحث. والتعريف المشهور عند المتأخرين يقولون إيه؟ والنبي إنسان أوحي إليه بشرع وإلا يؤمر بتبليغه، فإن أمر بذلك فرسول أيضا، أو أمر بتبليغه وإن لم يكن له كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله كيوشع، فإن كان له ذلك فرسول أيضا قولان، فالنبي أعم من الرسول عليهما. وفي قول ثالث إنهما بمعنى، وهو معنى الرسول على الأول مشهور، قاله المحلي في شرح جمع الجوانب، لكن هذا معترض. لماذا؟ لأنه يقول إلا أمر بتبليغه، بتبليغه إيش معناه؟ هذا ما يمكن أن يكون هناك نبي أوحي إليه بشرع ثم لا يؤمر أن يستفيده أمته، لا، هذا ما معقول. لماذا؟ لأن أحد الناس مأمور بتبليغ ما وصل إليه من علم الشرع، أليس كذلك؟ وإذا أخذ الله مثال الذين أوتوا الكتاب لتبيننه الناس، هذا الذين أوتوا الكتاب مو الأنبياء فقط، الأنبياء لحبيب. طيب إذا كان أحد الناس مأمور بتبليغه فكيف يكون نبي ويقال له اسكت؟ ما في هذا، هذا كلام باطل. هذا إذن التعريف الصحيح يقول إيش؟ فليعترض على هذا التعريف للنبي، لأن قوله وإلا يؤمر بتبليغ إلى آخر غير صحيح، لأن أحد المؤمنين مأمورون بالتبليغ لما علموه، فكيف بالنبي الذي أوحى إليه؟ بل التعريف الصحيح للنبي هو الذي أوحي إليه بتجديد شرع رسول قبله، بتجديد شرع رسول قبله، هو يبلغ لكنه يبلغ شرع من قبله، فهذا هو النبي، والذي جاء له شرع جديد وهذا يسمى رسول، وهذا هو المعنى اللائق بهذا المقام. وأما نقول إنه ساكت، لا، هذا ما يوجد، ما يمكن هذا. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ ومباحث هذا له مسائل كثيرة، مسائل تتعلق بذات الصلاة المذكورة، المسألة الأولى إلى آخره. مسألة السادسة، ننتقل إلى كلام المسلم. مسلم رحمه الله تعالى قال، قال إمام مسلم رحمه الله تعالى مبينا سبب تأليف الكتاب، قال ماذا؟ سبب مبينا سبب تأليف الكتاب، معناه أنه يوضح في هذه المقدمة ما الذي حمله على أن يعتني بجمع الصحيح ويخالف مشايخه الآخرين الذين ألفوا قبله مثل ابن أبي شيبة وغيرهم، فإنهم ألفوا كتب مخلوطة بالآثار الموقوفة والمقطوعات، وكذلك أيضا بالصحاح والضعاف، فحشدوا وألفوا مؤلفات مجددات عدة كثيرة، شيوخه وشيوخ شيوخه كعبد الرزاق ومن وإلى ذلك، فهؤلاء كلهم اعتنوا بذلك، لكن الوحيد هو الإمام البخاري رحمه الله، شيخه هو الذي فتح له الباب كما يقال، يعني كما قال الدارقطني، لولا البخاري لما جاء لما راح مسلمون ولا جاء، هكذا قال، يعني معناه تبعه تبعه. وحتى قال بعضهم ماذا عمل مسلم؟ إنما عمل مستخرجا على كتاب البخاري، لكن كل هذه مبالغة. على كل حال هو تبع شيخه في هذا الوحيد، وأما سائر شيوخه وشيوخ شيوخه ومن تقدمهم كانوا غير هذا، حتى يعني المالك وابن جريج وغيرهم كلهم ألفوا مؤلفات جمة، وكلها تختلف عن هذا اختلافا تماما، لأنها تعتني بآثار الموقوفات عن الصحابة، وكذلك أيضا بالبلاغات والمراسيل والمقاطع. فجاء هذا البخاري ثم تلاه هذا، ويعني مهد للناس الصحيح فقط وترك غيره، فما السبب في ذلك؟ يقول هنا مبينا ذلك السبب، قال أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان من هذه الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. نقطع فقرة فقرة نأخذ حتى نستوعب معناها ونشرحها شرحين، شرحا إجماليا ثم شرحا تفصيليا لإعطاء كل كلمة حقها من اللغة أو من الإعراب، هذا هو الشرح التفصيلي. فنشرح هذه الفقرة، والفقرة بكسر فاء ويقال بفتحها أيضا فقرة، كل كلام مرتبط سمعي. وأنا قلت لك وخاطب رحمه الله تعالى، هذا هو المعنى الإجمالي، الشرح الإجمالي لهذه الفقرة. والفقرة بكسر الفاء وفتحها كما في القاموس فقرة فقرة، مأخوذ من فقار الظهر. قال في تعريفات السيد الزرجاني: الفقرة أو الفقرة في اللغة اسم لكل حلي، حلي هذا مفرد حلي، الحلي ليس مفردا إنما هو جمع، يعني حلي يجمع على حلي. بعض الناس يتوهم أن حلي هذا مفرد، لا هذا جمع كفلت وفلوس، حل حلي هذا أصل حلوم حلو. قال ماذا؟ فاسم لكل حلي يصاغ على هيئة فقار الظهر، ثم استعير لأجود بيت في القصيدة تشبيها له بالحلي، ثم استعير لكل جملة من الكلام، وهذا هو الذي يعنينا هنا. نقول معنى هذه الفقرة، المعنى الإجمالي لهذه الفقرة أي لهذا الكلام المرتبط، فهو نقول معنى التفصيل لهذه الفقرة أو الفقرة، ثم استعير لكل جملة من الكلام تشبيها الله بأجود بيت في القصيدة. المعنى الأخير والمقصود هنا على كل حال، هنا قال خاطب رحمه الله تعالى من طلب منه أن أؤلف له كتابا بقوله، ماذا خاطبه؟ أما بعد، إيش معناه؟ أي بعد حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك أيها الطالب رحمك الله تعالى بسبب توفيق الله تعالى لك قصدت، ماذا قصدت؟ أن تبحث بشدة، لأن معنى تعرف أو الفحص يدل على القوة، فلذلك قلنا هنا في حله قصدت أن تبحث بشدة عن معرفة مجموعة من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتعرف أو أن تعرف مجموعة صالحة تغنيك عن غيرها تلك الأحاديث، وهي الأحاديث الصحيحة، ماذا من الأحاديث المنقولة، لأنه لا يريد أن يستوعب الجميع ما وصل إليه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان صحيحة أو غيرها، لا يريد ذلك، إنما مجموعة منها يلخص له حتى يستفيد الطالب الذي طلب منه ذلك، من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام وغيرها، سواء كان نقله سواء كان قال في سنن الدين وأحكامه وما كان من هذه الثواب والعقاب والترغيب والترهيب. وهذا واضح أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ممن لا يرى الاحتجاج بالحديث الضعيف في كلها، لأنه في أول كلامه قال لك أردت أن تبحث في سنن الدين وأحكامه وما كان من في الترغيب في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب، وهذا هو ضائر الأعمال الذي يدعيه إليه المتأخرون. أي حديث موضوع يقول له هذا موضوع يا أخي، قال هذا ما شيء معليش هو ضائر الأعمال، ما حتى الشروط التي ذكرها المتأخرون للاستفادة بالاحتجاج في فضائل الأعمال يعني بالحديث الضعيف له شروط عندهم، له شروط ألا يكون واهيا، وكذلك أيضا ألا يكون يعني ألا أن يدخل تحت عام، وكذلك قال ألا يقصد، وهذه طامة ما تنفع، ألا يقصد العمل بالحديث عند العمليين، هي من فائدته يعني يقولون لماذا؟ لأن مهما ضعفناه معناه أنه ليس لا نثبت كونه كلام الرسول، فإذا ماذا؟ قال ما بالاحتياط وكذا، إذا لم يرسل العمل به ماذا استفاد العامل؟ إذا نقول أصلا الحديث الضعيف لا يستفاد منه أي حكم وأي مثوبة وأي فضيلة من الفضائل، سواء كان فضائل الناس أو فضائل البلدان أو فضائل الأعمال، هذه كلها لا تثبت إلا بالحديث الصحيح، والحديث الصحيح في الاحتجاج يشمل الحسن، وهذا الحسن مثلا يعني العلماء لهم من ظهر يرون أحاديث ضعاف، هنا في ضعف وهنا في ضعف، يعني يرون خفتها، فإذا ضم بعضها إلى بعض يقولون هذا حديث حسن حديث حسن، فمثل هذا أيضا يصلح للعمليين، مثل هذا. وخاصة أنا أقول مثلا إذا سألني أحد فقال لي هذا الحديث ماذا أعمل به، أقول له هذا اختلف فيه، وهذا هو الذي نرى أن الحديث الضعيف يعمل به الضعيف، مثل صلاة التسبيح، منهم من حكم بكوني موضوعا كالشوكاني، ومنهم من صححه كالعبيد بن حجر وناصر بن دمشق، وكذلك أيضا من متأخرين كأحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني مثلا صححه، مثل هذه نقول إيه أعمل به. هذه إذا اختلف العلماء منهم من ضعفه ومنهم من صححه، هذا هو الحديث الذي ينفع في الاستفادة منه والعمل به. أما الذي اتفقوا على أنه ضعيف يعني لا نراه، لا نرى العمل به، وهذا هو مذهب له. وسيأتي البحث عن هذا إن شاء الله قريبا، ولكن لخصت لكم في أوله وهو موجود في البحث في الشرح. طيب إذن قال الإمام مسلم لا يرى أن نعمل وأن نحتج على أي وجه أو أصناف من أصناف الشرع، سواء كان في الحلال والحرام وباب العقيدة أو في الفضائل والترغيب والترهيب والثواب والعقاب وما إلى ذلك، هذه كلها لا تثبت إلا بهذا. وسيصرح بهذا في أواخر كلامه بأن الأحكام لا تثبت سواء كان كذا وكذا إلا بالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. قال يا شرح التفصيل لهذه الفقرة، هذا بالنسبة للمعنى الإجمالي لهذه الفقرة، عرفناه بأنه يريد أن يبين لنا أن بعض الناس، وسننقل وسنذكر من هو الذي اسمه اسم الذي طلب منه أن يؤلف له هذا الكتاب. قال أما بعد، أي بعد البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله وعلى المذكور على المذكورين معه، فإنك يرحمك الله، الخطاب لشخص طلب منه تأليف هذا الكتاب، وهو من؟ وهو الحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري المتوفى سنة 226 و28 هجرية، كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه، فقال في ترجمة أحمد بن سلمة المذكور مع نصه أحمد بن سلمة بن عبد الله، أحمد بن سلمة بن عبد الله أبو الفضل بزار المعدل النيسابوري أحد الحفاظ المتقنين، ورافق مسلم بن الحجاج في رحلته إلى قتيبة بن سعيد إلى بلق، وفي رحلته الثانية إلى البصرة كان تلميذه رفيقه، وكتب بانتخابه على الشيوخ كذلك أيضا. كتب مسلم، والمنتخب من؟ أحمد بن سلمة، وهذا ذكرناه في الجلسات السابقة، أن الانتخاب لا يكون إلا من ماهر الذي يثق به الشيخ، لأن الانتخاب عبارة عن الشيخ سيكون مشغولا عن انتخاب الأحاديث المعينة، والطلاب لا يريدون أن يسمعوا من الشيخ جميع مروياته. لماذا؟ لأن الوقت ضيق، والشيخ أيضا لا يسمح مثلا ولو أنا عندي أشغال، وكذلك أيضا الأحاديث الكثيرة التي عنده يجدونها وجدوها وأخذوها من مشايخ آخرين، ويعني وإن كان في زيادة لكن يريدون الأهم فالأهم، وذلك أن المقصود للطلاب الحاضرين الأحاديث التي اختص بها ذلك الشيخ انفرد بها عن غيره، إما تكون لا تجد إلا غيره أو تكون عالية الأسانيد له وعند غيره نازلة، فمثل هذه يهتم الطلاب بها، فهذه تحتاج إلى انتخاب. ومن الذي يتولى هذا الانتخاب؟ الذي يعرف مرويات الشيخ الذي شاركه فيها غيره والذي لا يشاركه، وعالي السند ونازل السند، وكذلك ما الطلاب الحاضرون يحتاجون إليه يعرف. هذا لا يكون إلا طالبا ماهرا يعني متصفا بصفة شيخه مثل أحمد بن سلمة، فهذا ينتخب مسلم نفسه كان ينتخب على مشايخه، وكذلك الآخرون ينتخبون هذا يعني. والنسائي كذلك تقدم لكم ترجمة النسائي أنهم كتبوا بانتخابه على شيخ، فهذه كلها تدل على ماذا؟ على أن على رفعة قدر هذا المنتخب، هو شيخ فقط بل هو أيضا يعني يساوي شيخه بحيث يعرف يعني متطلبات الطلاب الحاضرين، فلذلك كان ينتخب على مسلم أحاديث يمليها على طلاب، فهذا يدل على أنه كان من الحفاظ المتقنين. وقال ثم جمع له وكتب بانتخابه على الشيوخ، ثم جمع له مسلم الصحيح في كتابه، وتوفي أحمد بن سلمة سنة 86، انتهى كلام الخطيب رحمه الله تعالى. قال ماذا؟ بتوفيق خالقك، هذا يتعلق متعلق بذكرت بعده، هذا قدم عليه للاهتمام به والإفادة الحاصل، أي إنك ذكرت ما ذكرته بتوفيق بسبب توفيق الله لك، لأنه لا موفق لا توفيق إلا بالله، فلولا الله سبحانه وتعالى وجه قلب هذا العبد هذا الطالب إلى طلب هذه المهمة لما تسنى له أو لما تيسر له أن يطلب ذلك، بل لو طلب مسلم أن يجمع له وقال له لا عندي أشغال خلاص أنا عندي أشغال ولا صلة لي بحديثك يرفض، لكن الله سبحانه وتعالى ألهمه أن يطلب من هذا العالم قبل أن يموت يجمع له أحاديث صحيحة يستفيد منها هو ويستفيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ما دام الحديث موجودا. قال ماذا؟ قال لا بسبب أمر آخر ويحتمل أن يتعلق بها ممسى وفي بعد إذ في تقديم معمول خبر أن عليها أوريد ويحتمل أن يتعلق بيرحمك الله قبله فيكون دعاء له برحمة مخصوصة وهي المتعلقة بالتوفيق. إذن كأنه قال فإنك بتوفيق خالقك بتوفيق خالقك يرحمك الله بماذا يرحمك؟ بتوفيقه لك. وهذا على كل حال وإن كان فيه نوع ما يحتمل احتمال. وقد أشار الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرح إكمال المعلم إلى هذه الأوجه الثلاثة وعبارة فيه يحتمل الآخر. ماذا؟ الوجه الأول أولى هممت ثم قال ماذا؟ هممت أي قصدت، يقال هممت بالشيء هما من بعد قتل إذا أردته ولم تفعله، وأهمني الأمر بالألف إذا أقلقك، وهمني هما من بعد قتل مثله همه. أمر مهم ويجوز أن تقول أمر هام، أمر هام يجوز لأن هم وأهم ثلاثيا ورباعيا مستعمل، أمر هام هذه فائدة مهمة فائدة هامة، هذا ليس لغة عامية صحيح، هذا لا ليس لغة عامية فيجوز أن تقال هذا. قال ماذا؟ قال ليس وغير عن اللغة الفحص بالفحص فتح الباء وسكون حائم ملا أي شدة الطلب والبحث. قال الليث وغير أهل اللغة الفحص شدة الطلب والبحث عن الشيء، وقالوا فحصوا عن الشيء وتفحصوا وافتحصوا بمعنى واحد ذكره النووي. وقال عن تعرف جملة الأخبار، إيش معنى تعرف؟ أي عن تقلب معرفة مجموعة من الأحاديث النبوية. قال في اللسان وتعرفت ما عند فلان أي تقلبت حتى أعرفه وتعرفه المكان وفيه تأمله به، تعرفه المكان منصوب على الظرفية وتعرفه في المكان به تأمله به إلى آخر. طيب وأنشد سبويه من الطويل وقالوا تعرفها المنازل بمنى وما كل من وافى منى أنا عارف، تعرفها هذا يتطلب، وإنما عبر بالتعرف الذي في معنى التكلف إشارة إلى أن معرفة الأحاديث ليست أمرا سهلا إلى أن معرفة الأحاديث ليست أمرا سهلا، ليست لو جعلنا عليه هذا أولى من إلى أن معرفة الأحاديث ليس أمرا سهلا بل يحتاج إلى شدة الإقبال بالاجتهاد والتفرغ له بترك الأشغال والدوام عليه بالحفظ والمذاكرة ومجالسة أهله المختصين به والجثو على الركب بين أيديهم. ولذلك أنا قلت في شاشية الغلل فرحم الله الكريم من غدا في مثل هذا العصر كالتجردة، هذه الأشغال كلها ما شاء الله كل أشغال بني آدم من أول الدنيا إلى الآن لو قيل إننا في هذا العصر يعني متوفر لما استبعد هذا. ففي مثل هذا العصر من جثى فرحم الله الكريم من غدا في مثل هذا العصر قد تجرد مشملا عن ساك جد ويتعي وجاثيا بين يدي أولي الرشد وكاتبا جميع ما يسمعه من الفوائد التي تنفعه وحافظا مذاكرا ما نقل معروف طائل ذات النبلاء، ما هو يتفرد بنفسه فقط بعد أن ينقل عن المشايخ ويدور عليهم مذاكر ويباحث الناجحين ليس البلداء البريد تستفيد منه مثورة لكن فائدة البديل على ما جربناه مستحدث المعلومات. أنا كنت مدرس في بلدي مدرس الطلاب، نحن عندنا التدريس في تدريس رسمي يكون شيخ مشار إليه هو الوحيد وهناك شيخ تحته مشايخ الذي يعني انتهى من الفن من أي فن كان ذلك تلك الحضرة وتلك المجالس هو يكون شيخ للطلاب هذا الطلاب من الشيخ يتبركون ويقرؤون فقط، واما تحقيق العلم يكون من في ذلك. فهناك استفدت من البلجاء تفجيك معلومات، اما الفصيح فهذا لا يشك عليه ما شاء الله، وربما يعني بدون تعني هو يفهم ويروح، اذا ما استفدت منه. وهذا الثاني يكرر علي الكلمه ويقول ما معناها وشدد وكرر وكرر فحتى ترسخ في ذهني، بدل من ان اجلس احفظها احفظها عليه، اذا هذه فائده. لكن للاستفاده تقسيم الناس قسمين، هناك شخص تستفيد منه، هذا هو الذكي الذي يستوعب معلومات الشيخ ويفيدك وتقيد كتبك عليه، هذا له جلسه. والثاني الاخر بريء استمع معك ولكنه فاتر يعني فهمه، فهذا تستفيد من هذا تحقق ما عندك، فهذه فائده. وما قولي هنا ايه؟ وحافظا مذاكرا ما نقلا مع رفقائه الهداة النبلاء، فان ذا يحظى بفتح الباب من ربه الكاشف للحجاج. فالمهم ان الجثو بين يدي العلماء والاقتباس منهم، هذه لها فائدتان يعني اصليتان، وذلك تلقي العلم كما تلقاه ذلك الشيخ، هذه واحده. الثانيه البركه، لان التلقي المسلسل من شيخ الى شيخ حتى يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم له بركته الخاصه، ويستجد الطالب ان علمه سينمو ويزكو ويستجد منه عملا ونشرا اذا تلقاه، واذا كان خلاف ذلك فهذه يعني وان استفاد مثلا بجود كبير وصل الى كذا لكنه يختلف، يعني هذه لا تكون مثل ذاك الاخر، وهذا مجرد، وهذا شيء مجرد، ان من يتلقى من المشايخ ويأخذ عنه ويجلس بين يديهم ويقيد العلم منهم، هذا بركة علمه مشهورة واستفادت الأمة مثل هؤلاء. ولذلك رحل المراحل الطويلة للقاء المشايخ، بعضهم يلقاه لحديث واحد، السبب هو هذا، أنه يعني لأنه يريد أن يصل يعني علمه بعلم ذلك الشيخ حتى يستفيد من أن يقتبس العلم والبركة من لساني. قال وهنا ماذا؟ ومجالسة والجار ومجيء متعلق بالفحص، وإضافة تعرض إلى جملة من إضافة إليه إلى جملة من إضافة المصدر إلى مفعوله، وإضافة جملة إلى الأخبار بمعنى منه. وقد تقدم لكم أنكم أن قلت لكم إيه؟ لا تستسلوا من الإعراب، لأن الإعراب يعطيك لب المسألة، لأن إذا لم تعرف المقدم من المؤخر، وهذا يتعلق يرتبط مع معنى التعلق ارتباط، هذا الكلام يرتبط بهذا، فإذا عرفت هذا يتضح لك المعنى تمام الاتضاح، وإذا لم تعرف ذلك لم تكن مطمئنا بمعرفتي يعني بوصول معرفتي إلى فهمك، فهذا هو السبب. يعني واحد مثل جاره، لأن بعض الناس يقول هذا جعلته كتاب نحو مو كتاب حديث، الله سبحانه الله سبحانه. وقد سبق لنا ان بعضهم قال كلام بلا شعر كلام بلا نحو طعام بلا ملح، وانا غيرته لهذا ما هو مناسب، كلام بلا نحو ظلام بلا صبح، ونحو بلا شعر طعام بلا ملح، هذا هو المناسب. يعني اذا خلى الكلام من الاعراب هذا ظلم، ظلم ما ينفع هذا. وكذلك ايضا النحو يثبتها اشعار العربي العرب، فهذه اذا لم تستدل على اي قاعده نحويه بالشعر العربي اذا هذا طعام بلا ملح، فهمتم؟ قال والجمله بالضم جمله الاخبار، يعني جماعه الشيء قاله في القاموس، والاخبار بفتح الهمزه جمع خبر بفتحتين، والمراد به هنا الاحاديث، وسياتي تمام البحث فيه في المساله الثالثه ان شاء الله تعالى. الماثوره معناه بالجر صفة للأخبار، أي الأخبار المنقولة إذا عرفنا أن مدار هذا الكتاب النقل فقط، النقل الصرف، وليس فيه من علوم العقول عقلي شيء، النقل فقط. المأثورة وفي إشارة إلى أن هذا الكتاب ماذا؟ وهو اسم مفعول من اثرت الحديث اثرا من بعد قتل نقلته، والاخر فتحتين اسم منه، وسياتي البحث في الفرق بينه وبين الخبر ان شاء الله تعالى. مسائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بمأثورة، وفيه إشارة إلى أن هذا الكتاب موضوع للأحاديث المرفوعة فقط، وما يوجد فيه من الموقوفات هي قليلة ونحوها، فعلى سبيل السبع هي قليلة في صحيح مسلم ما هي كثيرة. في سنن الدين متعلق بصفة محبوبة للأخبار، أي الأخبار كائنة في سنن الدين أو بحال من وإحالة كونها كائنة في سنن الدين أو متعلق بمأثورة. والسنن بضم السين مهملة جمع سنة مثل غرفة وغرف، وهي في الأصل الطريقة، وهي في الأصل الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة، قال ابن إصلاح. قال في الدجان إلى آخره. قال في سنن الدين وأحكامه، سنن الدين وأحكامه جمع حكم بضم فالسكون مصدر حكم يحكم حكما، وهو في اللغة القضاء، قالوا في القاموس. وقال الراغب والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا، سواء ألزمت ذلك غيره أو لم تلزمه انتهى. فإضافة الأحكام إلى ضمير الدين وأحكامه تكون من إضافة الأخص إلى العام، كشجر أراك، هذه إضافة لعام إلى الأخص التخص، لأن الحكم يخص القضاء بالشيء لأنه واجب أو مستحب أو مباح، والدين أعم منه إذ ويشمل القضاء المذكور وغيره كالفضائل والمناقب والإخبار للأمم السابقة وأحوال يوم القيامة. وعطف الأحكام على السنن لماذا؟ عطف الأحكام وعطف الأحكام ما وجهه؟ قال في سنن الدين وأحكامه، أليس يكفي الأول من ماذا؟ تجد عطف الأحكام على السنن العطف الخاص على العام، لأن السنن بمعنى الدين كما تقدم فهي أعم من الأحكام. وقال النووي رحمه الله هو من ذكر العام بعد الخاص، فإن السنن من أحكام الدين. وكذا قال السنوسي وزاد مع نصه والمراد بالدين الإسلام، وبالسنن مندوبات وما لم يصل إلى حد الوجوب. لا هذا ما هو يعني ما هو صحيح. قال وما كان منها عطف على سنن الدين، وما كان من أي وما كان من الأخبار المأثورة في الثواب والعقاب، أي بيان ثبوت الثواب والعقاب أو بيان جنسهما أو مقدارهما، والثواب اسم مصدر لا أخير، والعقاب كذلك. قال والترغيب والترهيب، وكذلك عظم ما كان في الترغيب مصدر رغبه في الشيء إذا أطمعه فيه، وقال رغيب فيه كسنع رغبا ويضم ورغبة أراده كارتغب ورغب عنه لم يريده. رغب عنه هذه المادة هذه الكلمة تعدى بحرفين ومعناهما متعاكس متقابل، يعني رغب فيه بمعنى أراده وأحبه، رغب عنه بمعنى كرهه ولم يرغب فيه. فإذا تعدى به يكون معناه يعني للإرادة والمحبة له. قال في الأحاديث التي جاءت الترغيب يترغب الناس وتطمع، ويعني أي التي المراد هنا الأحاديث التي ترغب الناس وتطمعهم في خيرات الدنيا والآخرة. والترهيب ما معناه أي الأحاديث التي تخوف الناس من كل مكروه من مكاره الدنيا والآخرة، هذه كلها تجد في هذا الكتاب، هناك أحاديث تدل وترغب في الآخرة وتبعد الناس عن المعاصي والدناءة وغير ذلك. أفرد اسم الإشارة لماذا وغيرها ما قال وغير ذلك وغيره، وإن كان ما تقدم أكثر من واحد لتأويله المذكور أو بما تقدم. من صنوف الأشياء جمع صنف، جمع صنف بفتح فسكون، أي من أنواع الأشياء صنف. قال في المصباح قال مفارس ما ذكره عن الخليل الصنف الطائفة من كل شيء، وقال الجوهري الصنف هو النوع والضرب، وهو بكسر الصاد وفتحها لغة صنف صنف بفتح فسكون أي بكسر إيه كان يجوز ذلك، وفتحها لغة حكاها المستشير وجمعته. وجمع المكسور أصناف، ولماذا ضبطه في الأول بفتح فقط يا مشايخ؟ السبب وإن كان الكسر أشهر إلا أن المصنف عبر بإيش؟ بصنوف. لما عبر بصنوف ما نقول إن مفرده صنف، لأن صنوف كفلس وفلوس يكون بالفتح، فلذلك أنا اقتصرت في الأول جمع صنف بفتح فالسكون، ما قلت صنف لأن الصنف ما يجمع على صنوف إنما يجمع على أصناف، والمصنف عبر بماذا؟ بالصنوف. إذا مفرده ما هو؟ صنف. ما هو صنف؟ يجوز الوجهان الصنف والصنف، لكن عبارة المصنف ما تتحمل إلا الفتح، فهمتم؟ هذا هو السبب. وجمع المقتول أصناف، مقتول أصناف مثل حمل وأحمال، وجمع المقتول صنوف مثل فرس وفروس. أراد بصنف الأشياء هنا ماذا أراد مصنف بصنف الأشياء؟ ما تشتمل عليه الأحاديث النبوية، وقد أوصلها بعضهم إلى 8 أقسام، وهي العقائد والأحكام والرقاق والآجب والتفسير والسير والفتن والمناكب. وهذه الأقسام هي التي إذا جمعها كتاب يسمى بالجامع كهذا الكتاب، على خلاف فيه لكلة تفسيره، والصحيح أنه من الجوامع كما تقدم بيان في المقدمة، وقد سبق ذكر الأركان الثمانية المذكورة نظما، فراجعوا تستفيدوا بالله تعالى التوفيق. تقدم الجامع الذي حوى مناقبه وفتنا وسيرا وعجبا، تفسيران الأحكام والعقائد، والثاني الأحكام خذ منك الهدى. تقدم هذان البيتان جمع في معنى بمعنى الجامع. قال هناك لأن بعض الناس توهم أو صرح بأن مسلم ليس من الجوامع، فردنا عليه بأنه ما الذي تريد بذلك؟ هذه الأشياء التي يعني يطلق عليها الجامع موجودة فيه، فلماذا؟ قال لأن تفسيره قليلا، كتاب التفسير موجود. قال لا ولا كثرة، هو ما هو قليل، وعلى كل حال هو كتاب مستقل، ختم كتاب كتاب التفسير فما أخلاه، فلذلك لماذا ما نقول جامع؟ هو جامع. ومن الغريب أن الإمام البخاري كتاب التفسير كبير عنده، وليس كبره لأحاديثه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل بما نقله من المفسرين من ابن عباس ومن أبي عبيدة ومن فلان ومن فلان كثره فصار كبير. مسلم من عادته أنه ما يأتيه إلا بالمرفوعات كما سبق لنا آنفا، أنه أن الكتاب مؤلف لذكر المرفوعات فقط، ففي التفسير ما وجد مرفوعات صحيحة إلا قليل فأوردها واكتفى بها. أما كبر أو كثرة أبواب التفسير المتنوعة في صحيح البخاري ليس من أجل أحاديث مرفوعة، وإنما لما نقلها من المفسرين سواء كان من الصحابة من غيرهم، فهذا هو الذي كثره، ومن اللغة ومن غيرها، فجمع ذلك فكثر به. فإذا الإمام مسلم تفسيره أيضا كتاب مستقل فينبغي أن يسمى بالجامع، الجامع الصحيح للإمام مسلم. بالأسانيد التي بها نقلت، ماذا بالأسانيد التي نقلت؟ أردت أن تعلم أن نرتب لك إيش؟ أن تبحث بالبحث عن فاسيه. أردت فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، أردت ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار أثار الأخبار مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكامه، وما كان من أجل الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من سنن الأشياء بالأسانيد. أردت أن تعلمها بأسانيدها، ليست محظوظة الأسانيد مختصرة كما يفعله المتأخرون، بل أنت أردت أن تؤلف لك بالأسانيد الخاصة بها. بالأسانيد التي بها نقلت جمع إسناد، وهو في الأصل ذكر طريق الحديث إسناد، لكن المراد هنا نص الطريق، وإنما جمعه بالأسانيد، وإن كان مصدر له جمعه نظرا إلى أنواعه. يقول النحاة وقال ابن مالك أيضا، وماذا قال في باب المفعول المطلق؟ يا مشايخ من الذي يحفظ للبيت؟ أليس منكم رجل رشيد؟ ها؟ ها؟ ها؟ البيت الذي يدل ايش اسمه؟ التوحيد اللي شو اسمه النوع وغيره جمع. ايوه، وما لتوكيد فواحد ابدا وثني واجمع غيره وافرد، جزاك الله خير. ها، وما لتوحيد فواحد ابدا، وما لتوكيد فواحد ابدا المصدر المؤكد لا يجمع ولا يثنى. ما السبب؟ لان المصدر حدث، والحدث لا يعني يشمل القليل والكثير والمثنى والمجموع كلها يشمل، فاذا لا فائده في جمعه، لا يجمع. هذه القاعده النحويه، انما يجمع الانواع، ما دل على النوع، ما دل على العدد، هذا سيره سيرتين، سيره ذي رشيد، وهذه الاشياء تجمع وتثنى. لماذا؟ لان مهمتها هكذا. اما المصدر المؤكد لا يجمع. اذا وجدناهم يجمعون مثل كتاب البيوع، يجمعونه لماذا؟ البيع هو مصدر ومصدر ما يجمع. لماذا؟ لأن في هذا نظر إلى جهة أخرى وهو النظر إلى أنواعه، لأنه أنواع، فلما كان متنوع وأرادوا أن يجمعوا تلك الأنواع في تحت هذا الكتاب جمعوا فقالوا كتاب البيوع. فلماذا؟ لأن هناك بيع التولية، بيع المرابحة، بيع الصرف، بيع الآخري، أنواع كثيرة. فهذا هو السبب في جمع المصدر. وهنا لماذا جمعه إن كان يعني وإن كان المصدر لا يجمع، وإنما جمعه إن كان المصدر لا يجمع نظرا إلى أنواعه. لماذا؟ ما هي الأنواع؟ فإنه قد يكون عاليا وقد يكون نازلا، وتارة يكون متصلا بالسمع، وتارة بالقراءة، وتارة بهما، وغير ذلك أنواع. فهذه كلها تحتاج إلى أن نعلم أنه متنوع إلى أقسام. والكتاب مشتمل على هذه كلها، أحيانا يأتينا نازلا، أحيانا يأتينا عاليا، وأحيانا التي كلها حدثنا، وأحيانا التي كلها سمعته، وإلى آخره. فتنوعت بهذا المعنى، جمع بالأسانيد، جمعه بالأسانيد. قال التي بها نقلت بالبناء المفعول، أي نقل، أي نقل أهل الحديث تلك الأخبار بتلك الأسانيد، وتداولها أهل العلم فيما بينهم، أي تناقلوها، أي تناقلوها من المداولة. يقال تداول القوم الشيء تداولا، وهو حصوله في يد هذا تارة وفي يد هذا تارة أخرى. والاسم الدولة بفتح الدال وضمها دولة دولة، وجمع المفتوع دول بالكسر مثل قصعة وقصاع، وجمع المضموم دول مثل غرفة وغرف. ومنهم من يقول الدول بالضم في المال وبالفتح في الحرب. وأشار بهذه الجملة ما الغرض بهذه وتداولها أهل العلم، إلى أن المطلوب أن تكون الأسانيد مشهورة بين أهل الحديث، واحترز بذلك عن الأسانيد الغريبة، فإن أغلبها لا يكون إلا ضعافا، فلا تصلح لجمع الأخبار الصحيحة بها. هنا بعض الناس أو بعض من كتب على مسلم يتوهم أنه فرق الأسانيد المتداولة والأسانيد المتناقلة، هذه لا أساس لها ومخالفة لغرض المصنف، لا يمكن أن نحمل غرض المصنف عليها. لماذا؟ لأن المصنف يريد أن تكون الأسانيد التي سيريدها كلها مشهورة بين الناس، هذا هو غرضه. وأما أن اسمين الكتاب مسلم مثلا بعضها متجاولة وبعضها متناقلة، هذه لا، لأن المتناقلة يكون خلاف مقصد المصنف، وهذا لا يعني ينبغي التنبه لمثل هذا. ليس هناك فرق يعني التي بها نقلت، الأسانيد التي بها نقلت معناه هي متسلسلة، نقلها هذا عن هذا عن هذا، وزاد بذلك وتداولها الإجماع بينهم، هو نفس الشيء. لأن الأسانيد التي المنقول بها أحيانا تكون غريبة، وأراد أن يزيل ذلك أنه لا يريد الأسانيد الغريبة، إنما يريد الأسانيد المعلومة المشهورة لدى المحدثين، فأزاد هذه الجملة توضيحا لأن إن كتابه مقتصر عليها. أما إذا قلنا إنه ينقسم إلى قسمين فلا. قال ماذا وماذا وأشار بهذه الجملة إلى أن مطلوبة أيوة إلى أن المطلوبة أن تكون الأسانيد مشهورة بين أهل الحديث، واحترز بذلك عن الأسانيد الغريبة، فإن أغلبها لا تكون إلا ضعافا فلا تصل لجمع الأخبار الصحيحة بها. فذم أهل العلم الغريبة من الحديث ذما شديدا، وسنذكر ما نقل عنهم فيه في المسألة الثامنة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن هنا إلى مسألة إلى المسألة الثامنة، كله يتعلق بالفقرة المذكورة هذه، وراجعه في البيت. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تعود بيننا من المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا.